كما يقال يعني هذا امر لا يختلف فيه اثنان يعني متفق عليه. طيب عند هذا ان شاء الله بقي طب اكمل كلام ابن شاكر. قال رحمه الله: ولهذا كان مذهب النسائي الا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو هذا الكلام، كلام النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه، ظاهره ان النسائي يذكر حديث الرجل وان اختلف في تركه فتركه جماعة ولم يتركه اخرون، وهذا الكلام على توسع غير مرضي. والمعلوم عن الامام النسائي ان شرطه ادق واضيق من ذلك كما بين ذلك الحافظ في النكت. وعلى كل حال انتهى الحافظ على ان المراد بقول الامام النسائي انه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه، ان الاجتماع هنا اجتماع مخصوص ليس اجتماع جميع النقاد، والا فنادر جدا من الرواه الذين اجمعوا الاولون والذين جاءوا بعدهم على تركهم، نادر جدا من الرواه الذين اجمعوا على ضعفهم وتركهم. فلو كان النسائي كذلك لرايناه يخرج عن هؤلاء، يعني لا يتحاشى الا هؤلاء ويخرج عن الاخرين الذين اشتهر ضعفهم مع الاختلاف فيهم، يعني ترجح ضعفهم مع وجود المخالف. لكن النسائي لا يريد ذلك، فان كتابه انظف من هؤلاء ويتحاشى الروايه عن بعض الناس لاقل غمز فيهم. إذن ما المراد بكلام الإمام النسائي؟ المراد بكلام الإمام النسائي كما يذكر الحافظ ابن حجر، وأيضا أمر اجتهاد من الحافظ، أمر اجتهاد من الحافظ، وإذا وجد المجتهد أو الباحث خلاف ذلك ربما يسوغ له أن يخرج عن كلام الحافظ، فيقول كل طبقة فيها متشدد ومعتدل، كل طبقة فيها متشدد ومعتدل. فمثلا سفيان الثوري وشعبة في طبقة، سفيان معتدل وشعبة متشدد، فإذا ضعف شعبة ووثق سفيان فيخرج حديثه النسائي، إلا إذا اتفق شعبة وسفيان، ففي هذه الحالة إذا اتفق على جرح هذا الرجل فإنه لا يخرج عنه. كذلك أيضا طبقة مثلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وكذلك يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة. فكل طبقة فيها المتشدد والمعتدل، فإذا اختلف المتشدد والمعتدل، المعتدل وثق والمتشدد جرح، فإنه لا يتحاشى عن إخراج حديث الرجل الذي هذا حاله. وإذا كان الرجل قد اجتمع في حقه بالتجريح المعتدل والمتشدد ففي هذه الحالة يترك حديثه. هذا أيضا يعني كما قلت اجتهاد الحافظ، ولا بأس أيضا بمطابقته بالواقع، لا بأس بمطابقته بالواقع، هل الواقع يؤيده أو يرفضه. نعم. قال: والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. بارك الله فيك. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وهل هو المقدم؟ كلام يعني قد سبق الحديث عنه مطولا. نعم. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ يعني هل الجرح المبهم هذا هو المقدم أو الجرح المفسر إذا فسر عند التعارض أيكون مقدما على التعديل، أم ينظر في وجوه وقرائن الترجيح بالكثرة أو الأحفظ، فينظر إلى إذا كان المعدلون أكثر فيؤخذ كلامهم، أو أن المعدلين أحفظ وأشهر في هذا العلم فيؤخذ كلامهم، فيقول هذا هو الذي فيه نزاع. نعم. قال: فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. يعني إيش معنى الصحيح أن الجرح مقدم؟ يعني معناها أن الجرح لا نهمله، ومعناها أنه مقدم يعني نهدر التوثيق بالكلية. فلو فرضنا مثلا أن رجلا قال هذا ثقة ثبت، وجاء جرح مفسر وقالوا يهموا في حديث فلان، وسموا أحد الشيوخ الذي يهم فيه، فما نهدر كلمة ثقة ثبت بالكلية ونقول جرح مقدم. الجرح في هذه الحالة مقدم، وقد قرأنا في كتب علوم الحديث أن الجرح يكون مقدما مطلقا، لا هذا غير صحيح. معناه أن الجرح مقدم في هذا الموضع لا نهدره ولا نهمله، بل نعمل به في موضعه، فنقول فلان ثقة ثبت إلا في رواية عن فلان، فله غرائب أو له أوهام أو له مناكير. ولو قلنا بأن الجرح مقدم مطلقا وأهدرنا التعديل كله لكنا قد أخطأنا، لأن الذي جرحه جرحه من جهة معينة. هذا أنه مثلا قالوا فلان ثقة ثبت فقال آخر تغير بآخر، إذن لا بد من وضع التوثيق والمدح والإتقان في حالة قبل التغير، وحمل الذي ذكر الجرح المفسر بعد التغير. أما نقول الجرح المقدم معناه نحن نهدر التعديل، لا، ما نفهم هذا، ما يفهم أحد من تقديم الجرح هنا عدم العمل بالتعديل بالكلية، لا، يوضع التعديل في موضعه، يستثنى بهذا الجرح الجزئية المفسرة الواضحة الجلية، ويبقى التعديل على ما هو عليه، سواء كان في رواية مثلا الراوي إذا كان من رواية تلميذ له. مثلا أضرب لكم مثالا، لو أن رجلا قال أو ترجم من التراجم فيها إمام من الأئمة يقول ثقة، وإمام آخر من الأئمة يقول له أوهام، لا أوهام بجرح مفسر أو مجمل، فجاء ثالث ويقول إذا روى عن الثقات فحديثه صحيح، وإذا روى عن الضعفاء فله أوهام، إيش نفهم من هذا؟ فنفهم أن الكلمة الأولى التي هي كلمة الجرح الأولى، وإن كان ظاهرها التفسير أنها في الحقيقة مجملة، واضح؟ إذن هناك تجريح نظنه مفسرا وعند النظر يكون مجملا، وعند النظر يكون مجملا. فمن قال ثقة أو ثقة ثبت وجاء آخر وقال صاحب أوهام وفي حديث المناكير، وجاء ثالث وقال ثقة إذا حدث عن الثقات فإذا حدث عن الضعفاء خلط، أو ثقة إذا روى عنه ثقة فإذا روى عنه غير ثقة ففي حديث المناكير. إذن هذه الكلمة الأخيرة فسرت لنا الأوهام الأولى وبينت لنا السبب في الأوهام الأولى، أنها ليست من قبل، أنها ليست من قبل، إنما هي من قبل غيره. إذن متى يكون الجرح مفسرا؟ هذا بحث. أولا متى نسلم بأن هذا جرح مفسر؟ لا تظنوا أن أي جرح يبين الطعن من جهة العدالة والضبط يكون بذلك ولا بد مفسرا، هو ظاهر التفسير، لكن ربما يظهر لنا من الكلام ما يدل على أن هذا الجرح غير مفسر. ممكن الذي وثق نفسه الموثق والمعدل يقول أنا أعرف هذه المناكير التي أنت تقولها لكن ليست من قبل، إنما هي من قبل من فوقه ومن دونه، أنا أدري أن في حديث المناكير لكني أعلم عن الرجل ما لا تعلم، أنت ظننت أن المناكير منه، والصحيح أن المناكير ممن فوقه وممن دونه، هذا مع زيادة علم، ليست مع ذاك المجرح الذي ظننا تجريحه في وقت من الأوقات أنه مفسر. فينظر في هذا كله. وعلى كل حال لو سلمنا بأنه جرح وجرح مفسر فينظر كيف الجمع بينه وبين التعديل، فإن كان حمله يمكن حمل التعديل على زمن والتجريح على آخر، أو حمل التعديل على رواية راو عنه أو روايتها عن راو والتجريح فيما إذا روى عنه آخر أو رواه عن آخر، فهذا هو الأولى وهذا هو الذي عليه العمل. ما تقول مثلا خلاص عنده مناكير تسقط كل ما، وإلا فتعال وانظر في أكثر التراجم، أكثر التراجم ترى فيها هذا الشيء، في توثيق وفيها جرح مجمل وفيها جرح مفسر، أكبر تراجم كثير جدا ما ترجم فيها هذا الشيء، يقولون ثقة ويقولون ضعيف ويقولون سيء الحفظ ويقولون إذا روى عن فلان وإذا روى عنه فلان وكذا ويقولون تغير، كل هذا موجود. لو قالوا مثلا فلان ثق وجاء آخر وقال فلان صاحب مناكير وجاء ثالث وقال فلان يدلس، فلان يدلس، ايش نفهم من هذا؟ ايش نفهم؟ شعر الله الرحمن ايش نفهم؟ ان المناكير الموجودة ليست من سوء حفظه انما هي من قبل تدليسه، فانه اخذ الحديث عن ضعفاء ومتروكين ومجهولين وهم اصحاب هذه المناكير في الحقيقة ومستغرب فيها، الا انه اسقط هؤلاء ودلتهم فظهرت النكارة في حديث فاحتملها هو. إذن الكلمة في الأول عندما يقول صاحب مناكير جرح مفصل أم لا، وعند البحث والتدقيق ظهر لنا أنه بريء من هذا الجرح أم لا، هل الجرح المفصل يزول؟ لا يزول، ولكن نحن ظنناه مفسرا وظنناه لاصقا بالرجل ووقعا فيه، لكن مع التوسع في الترجمة والبحث ظهر لنا خلاف ذلك. فإذا القول، هاتوا القلم يا رب، إذا نقرأ ماذا قال حافظ ابن كثير من البداية. أما إذا تعارض جرح، قال أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. يعني فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه، في أصول الفقه بين الأصوليين في تقعيدهم وتأصيلهم اختلفوا، وبين وفروعه عندما يعني جاء العلماء أو الفقهاء ويعني تعرضوا لبعض الروايات التي أحد رواتها أو أحد رواتها فيه جرح المجمل أو مفسر، فمنهم من رده ومنهم من قبله ومنهم من قال هذا الحديث لا يصح لأن فلان جرحه فلان فقال لا فلان، الآخر يرد عليه يقول لا فلان وثقه فلان، ومن جرحه جرحا مجملا فلا يقبل الجرح المجمل. فيه نزاع أصول فقه وفروع، يعني عند كل حديث أو عند كل يعني حكم فقهي ينبني على أحاديث، والأحاديث يرجع إلى رواتها ورجالها ويكون رواتها فيها فيهم هذا الاختلاف. قال والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا، يعني كلمة مقدم إيش معناها؟ معمول به لا يهدر، معناها ليس أنه مقدم بمعنى أنه أن التعديل لا يلتفت إليه. نعم الكلام هذا ما هو كلام الشيخ، لا ما هو كلام الشيخ علي، تفضل اقرأ ايش يقول فيه. قال الشيخ علي الحلبي اذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل، ليس الشيخ علي هذا ليش ما اشار بال ليش ما اشار بانه كلام الشيخ، اي ما فيش اشارة الى انه من حرف كلام الشيخ، لكن ايش عندكم انتم ومن النسخة الاخرى موجود، هذا موجود رحمه الشيخ في النسخة الاخرى، ايش هو اذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب؟ اذا فاته ان يذكر هذا. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى اذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح قلم. مقدم حبا. إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم، وإن كثر عدد المعدلين لأن مع الجارح إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم، معناه أن الجرح معمول به. نعم. وإن كثر عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة علم، زيادة علم، زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه معناه أنه يخبر عن أمر ما علمه المعدل أو المعدلون، مو بالشرط أن يكون أمر باطن، بالشرط أن يكون أمر الأمر هذا أمرا باطنا، المهم هو أمر خفي على المعدل، وقد يكون هذا الأمر من الظهور بمكان، من الظهور بمكان ليس فيه، يعني ما يشترط أن يكون باطنا. نعم. قال وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجار ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا هذا فيما يتصل بالعدالة، تاب وحسنت حاله فيما يتصل بالعدالة. طب كيف فيما يتصل بالضبط ممكن يدافع عنه؟ الصورة التي ذكرتها قبل، عندما يقول هو صاحب أوهام ومناكير فيقول لا، الأوهام من فوق أو من دونه، هذا ما اشترط فيها توبة. هذه هذا فيما يتصل بالعدالة، عندما يقول تاب وحسنت حاله هذا فيما يتصل بالعدالة. أما فيما يتصل بالضبط أن يبين هذا المعدل أن العهد على غير الراوي، سواء كانت على يعني على من فوق أو من دونه. نعم. قال وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. قاله السيوطي في التدريب. ما شاء الله يا أخي. نعم. يسأل هنا سائل يقول هل الأصل إحسان الظن بالراوي أو إساءة الظن به؟ لا هذا ولا ذاك، لا نحسن به الظن فنقبله دون أي شيء، ولا نسيء به الظن فنجرحه دون أي شيء، ولكن الأصل أننا نقف في روايته حتى يظهر لنا ما يدل على عدالته. أما إساءة الظن به لا، ما نسيء به الظن، ولكن نطلب ما يكشف لنا حاله أو ما يكشف لنا عن حاله. هل المجهول يرد لجهالة عدالته أم ضبطه؟ أما عن الضبط فهو غير وارد، فالمجهول سواء مجهول العين أو مجهول الحال أو المستور عندما يتكلمون العلماء يتكلمون فيه من جهة العدالة، وأما الضبط فهو غير معلوم عنه بالكلية، غير معلوم عنه بالكلية. فمجهول الحال والمستور تعلم منه بعض العدالة، المستور يعني تعلم عنه بعض أنواع العدالة والبعض الآخر لا يعلم عنه، وهكذا. أما من ناحية الضبط حتى لو فرضنا أنه زالت جهالة عينه، زالت جهالة حاله من جهة العدالة، بقينا في الضبط. فلو ذكره رجل وقال هو صاحب أمانة وصاحب يعني لو استؤمن على بيت مال المسلمين لكان عليه أمينا، هذا يعني تعديل من جهة العدالة، لا هو بمجهول حال لأنه قد عرفت عدالته في الدين، ولا هو أيضا بالموثق الذي يقبل حديثه لأنه بقي الكلام حول الضبط. هل يمكن القول بأن الأصل عدم الإيش؟ عدم المعدل؟ إيش عدم المعدل؟ ما جاء به الجار؟ عدم علم. هل يمكن القول بأن الأصل عدم علم المعدل بما جاء به الجار؟ نعم، المعدل إذا كان يعلم أن الرجل مجروح كما أن الجارح يعلم ذلك فلماذا ما يتكلم؟ لا بد أنه عندما ما تكلم بذلك أنه لا يعلم، ولو كان يعلم لكان دينه يمنعه من كتمان ذلك. فلما لم يتكلم دل ذلك على انه لم يعلم، ولذلك قالوا من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. تفضل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. إلى هنا. ويكفي قول الواحد، كلام الحافظ ابن كثير، ويكفي أن يجزئ في التعديل ويعمل بذلك وهو كاف في الاعتماد على هذا القول. ويكفي قول الواحد، من هذا الواحد؟ الواحد المتأهل، الواحد المتأهل المعتدل، ولذلك يعني يقيد هذا بهذا القيد، الواحد المتأهل المعتدل، هذا كاف وواف ومعمول به ومعتمد عليه، وتجري على قول هذا أحكام تكثر أو تقل. ويكفي قول الواحد أي المتأهل المعتدل في التعديل والتجريح على الصحيح. قوله على الصحيح إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى أن في المسألة خلافة، إشارة إلى أن هناك من خالف وأجرى باب الرواية كباب الشهادة، وقال يشترط في الشاهد أن يزكيه اثنان، فكذلك الراوي يشترط أن يزكيه اثنان أيضا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإذا عدله أو جرحه إمام متأهل معتدل، والمعتدل معناه ليس بالمفرط في التشدد ولا بالمتساهل، فهذا كلامه كاف ومعمول به على الصحيح. إيش عندنا في الحاشية كلام إيش يقول؟ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت الشهادة أو الرواية. انتهى. هذا غير صحيح. نعم إيش بعده؟ أقول انظر كفاية. طيب، يعني هذا الكلام والخلاف موجود في هذا النص. قال هنا: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. عندما يأتي لك بقول تفصيلي هكذا ويقول فيه ثلاثة أقوال ثالثة وكذا، إذن أنت فهمت الأول والثاني. الأول لا يكفي، الثاني يكفي، الثالث التفصيل، يكفي إذا كان كذا ولا يكفي إذا كان كذا. ممكن واحد يقول ده الحين طيب وين الأول والثاني؟ قال الآن هنا: فهل يتضمن تعديل ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال ثالثها. إيش يعني فقط الأول والثاني؟ لا، هذا معلوم الأول والثاني. واحد قال يكفي قول في هذا المسألة، قال يكفي في ذلك أن الثقة إذا روى عن الرجل فهو توثيق له. الثاني قال لا، رواية الثقة عن الرجل ليس توثيقا له، كلام مطلق ما في تفصيل. ثم جاء قول ثالث قال في تفصيل، لا بقول الذين أثبتوا ولا بقول الذين نفوا، إنما فيه تفصيل، وهو إذا كان هذا الراوي ممن لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق، وإذا كان يروي عن كل أحد فروايته ليست توثيقا. هذا معنى لما يقول ثالثها، حتى لا يفهم أحد أن في الكلام سقطا. ومع ذلك قال والصحيح، بعد القول الثالث هذا قال والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. إذن هو بهذا القول إيش رجح؟ رجح القول الثاني الذي يقول لا يدل على التعديل مجرد رواية الثقة، مجرد رواية الثقة لا تدل على التعديل. وإيش وجه هذا الكلام؟ كما مر بنا من قبل أن رواية الثقة عن شيخه ليست تعديلا له. لماذا؟ في الجملة لأننا قد جربنا على كثير من الثقات يروون عن أناس قد تكلموا فيهم هم أنفسهم، فنرى الراوي يحذر من شيخه ثم يروي عنه. إذن هذا دليل على أن الرواية ليس المعني بها أو ليس المقصود بها عند صاحبها التعديل، بدليل أنه بنفسه يجرح ثم يروي عنه. لو قال قائل الدليل على أن الرواية عن الثقة ليست تعديلا له أننا رأينا بعض الرواه الذين روى عنهم الثقات رأيناهم قد جرحوا من أئمة آخرين غير الذين رووا عنهم، هل هذا الكلام يكون كافيا؟ لا يكون كافيا، لاحتمال أنه مجرح عند الآخرين أما عند الذي روى عنه فهو ثقة عنده. والمجتهد عندما يعني يحكم على الرجل ما يشترط عليه أن يوافق بقية المجتهدين. المجتهد والناظر في أحوال الرجال إذا تكلم في رجل بمدح أو بقدح لا يلزمه أنه يوافق غيره من الأئمة المجتهدين، ولو كان يلزمه ذلك لما كان هناك خلاف أصلا. إذا كنت أنا إذا تكلمت بمسألة لابد أن أوافق بقية المجتهدين، إذن إنهم وثقتوا فلأنهم وثقوا، وإن جرحتوا فلأنهم جرحوا، إذن لا خلاف أصلا. إذن التراجم إما متفق على توثيقها أو متفق على تضعيفها، وهذا الأمر خلاف الموجود والمشهور والمنثور في صفحات الكتب، فإننا نرى كثيرا من الرواه اختلف الأئمة فيهم بين مادح وقادح. إذن الدليل على أن رواية الثقة ليست توثيقا للشيخ الذي روى عنه أننا رأينا أئمة يروون عن الضعيف عندهم ومع ذلك لا يتورعون عن الرواية عنه ولا يتأخرون عن الرواية عنه، إنما يروون عنه مع تضعيفهم إياه. هذا الكلام في من نص على ذلك، بقي الذين لم ينصوا. لما رأينا ذلك موجودا عند كثير من الأئمة، عند كثير من الأئمة يتكلمون في الرأي ومع ذلك يروون عنه، قلنا إذن هذا أمر لا غبار عليه عند هؤلاء الثقات، فما المانع أن يكون كذلك عند غيرهم؟ فوقفنا وأجرينا الذين لم يحدث لهم تنصيص أو لم يأتي عنهم تنصيص أجريناهم مجرى الذين صرحوا بضعف شيوخهم ثم رووا عنهم. هذا الوجه أو هذا الدليل الذي يستدل به على رد على عدم اعتماد رواية الثقة توثيقا أو عدم اعتبار رواية الثقة عن شيخ له توثيقا له. بقي لو كان هذا الشيخ ممن يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، هل زالت العلة وزال العذر؟ هل زال المانع إذا كان هذا الشيخ لا يروي إلا عن ثقة؟ رجل مثلا كشعبة أو أحمد بن حنبل أو يحيى بن سعيد القطان أو من جرى مجرى هؤلاء عرفوا أنهم ينتقون، مالك يسأل عن الرجل فيقول انظروا في كتابي، فإن كان في كتابي فهو ثقة وإلا فليس بثقة. هذا معناه أن مالكا لا يروي أو لا يدخل في كتبه إلا ما كان ثقة عنده. فهل معنى ذلك أن هذا أن مجرد الرواية دون توثيق من أحد من الأئمة لا من هذا التلميذ ولا من غيره هل يعتبر ذلك كافيا؟ مذهب من المذاهب مر بنا أنه يعتبر ذلك كافيا، ولكن الذي رجحه المؤلف أن هذا ليس كافيا، وهو الصواب، وهذا هو الصواب أن ذلك ليس كافيا، وذلك لأسباب. السبب الأول أن كثير الأئمة الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة ما سلم واحد منهم من الرواية عن غير ثقة، سواء كان غير ثقة اصطلاحا أي شديد الجرح أو كان غير ثقة بالمعنى الذي فيه شيء من التساؤل عن ذلك يكون ضعيفا. ما واحد من الذين وصفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة إلا وجد في مشايخهم وفتش في مشايخهم فوجد فيهم رجال ليسوا أهلا أن يقال فيهم ثقة بل ولا صدوق، ليسوا من درجة الصحيح ولا الحسن، بل هم من درجة الشواهد أو درجات الرد والترك والعياذ بالله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأئمة الذين اشترطوا هذا الشرط ما التزموا هذا من أول حياتهم، إنما التزموا ذلك مؤخرا، وهذا أمر يعرفه كل أحد يستطيع أن يتصور كيف حياة طالب العلم. فطالب العلم لا يبدأ أول أمره وهو ينتخب وينتقي ويعني يأخذ الفوائد ويرد غير ذلك، لا، في بداية الطلب يكتب عن كل أحد ويروي عن كل أحد، لكن إذا أصبح إماما راسخا وأصبحت كلمته لها مكانتها عند الناس وتناقلها الناس، يجعل كلامه في الرواة على صور، فأحيانا يكون كلامه في الرواة بالكلام عندما يكون فقهه ضعيف، وأحيانا يكون بالإشارات، وأحيانا يكون بالرواية وعدم الرواية. فإذا قال اضربوا على حديث فلان هذا من كتابي، يعني هذا الحديث في كتابه ويقرأ عليه، ولعله حدث بهذا الحديث أكثر من مرة بعد ذلك، أقول ولعله حدث بهذا الحديث أكثر من مرة بعد ذلك، ماذا يقول؟ يقول اضربوا عليه، اضربوا عليه. فيكون تكون روايته أو ترك روايته نوعا من أنواع الجرح والتعديل والذب عن السنة. فمتى يصل إلى هذه الدرجة؟ ما يصل إليها في أول أمره ولا في أثناء طلبه. ولكم أن تتصوروا كيف طالب العلم، طالب العلم يرحل وهو مع زميل له في الرحلة في السفر، فيتذكر الأحاديث، يتذكران الأحاديث، هذا يسمع من هذا وهذا يسمع ذاته، وهو في بداية الطلب يسمع ويسمع، يذهبون إلى شيخ من الشيوخ، فقبل أن يفتح الشيخ مثلا وقف الدرس وهم يتذاكرون، هكذا الطلاب الذين عندهم همة والذين عندهم حرص يتذاكرون. فإذا مثلا حصل للشيخ عذر، مرض الشيخ، أو حدث للشيخ مثلا سبب يمنعه من كذا، الطلاب يتدارسون ويتذاكرون كل هذا وهم في بداية الطلب وفي توسط الطلب وفي أثناء الطلب. فإذا بعد ذلك أصبح علما من أعلام هذا الشأن أو حلفا من أحلاف الحديث، بعد ذلك له أن يروي عن الرجل فتكون روايته توثيقا، أو يترك الرواية عن الرجل فيكون تركه تجريحا. لكن أنت أيها الواقف على هذه الرواية، وقفت مثلا على أبي زرع يروي عن شيخ من الشيوخ، بحثت في ترجمتي ما وجدت أحدا وثقه ولا جرح، من أدراك أن أبا زرع حدث عن هذا الرجل بعدما كان إماما راسخا؟ محتمل هذا، ومحتمل أنه حدث عنه من قبل، محتمل أن تلميذه أخذ عنه هذا من قبل. قد يحتاج الإنسان إلى شيء من التدقيق بالنظر في التلميذ وحياة التلميذ ووفاة التلميذ، وأدرك أبا زرعة كبيرا أو أدركه في البداية أو غير ذلك، هذه المسألة قد يكون وراءها كبير عناء وتعب، ولا يتحصل من وراء ذلك كثير فائدة، ولا يتحصل من وراء ذلك كثير فائدة. إذن هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن الإمام من الأئمة قد يذهل عن شرطه، قد يذهل الإمام عن شرطه، وإن كان يشترط لا يروي إلا عن ثقة، لكن قد يذهل وينسى ويروي، قد يسأل عن حديث أو عن مسألة وليس معه في هذه المسألة إلا حديث فلان، وحديث فلان غير مرضي، وفلان هذا غير مرضي، لكن يروي الحديث من باب الرواية. ومعلوم أن الرواية تختلف عن العمل، الرواية تختلف عن العمل. قد يسأل الإمام عن حديث من الأحاديث فيقول لا، حدثني فلان بكذا وكذا وفلان بكذا وكذا وفلان بكذا وكذا، وكأنه يريد أن يشير إلى علة هذا الحديث، يريد أن يشير إلى علة هذا الحديث، وأن الحديث معه عن مشايخ بوجه آخر، وما قصد توثيق شيوخه عندما روى. كل هذا يقع، والواقع هو الذي يجعلنا نستسلم. لو كان هذا الشيء ليس موجودا من صنيع الأئمة كنا نستطيع نقول اشترط فالأصل التوثيق حتى يأتي يدل على خلاف ذلك، لكن لما وجدنا هذه الأشياء منشورة ومنثورة في كتبهم، فمن هنا كان الوقف أحوط، كان الوقف أحوط ولذلك فالمذهب الذي يرى أن الراوي إذا كان يشترط في شيوخه العدالة فإذا روى عن رجل فالرواية تعديل أو توثيق، هذا أيضا مذهب لا يخلو من توسع، لا يخلو من توسع، والصحيح خلافه. إذن ما هي الثمرة التي نستفيدها، ما هي الثمرة التي نستفيدها من كون فلان من الشيوخ يعني يشترط عدالة شيوخه؟ ورأينا أبا زرعة مثلا يروي عن رجل، ورأينا غيره الذي لا يشترط يروي عن رجل، فهل هذا الشيخ وذاك الشيخ كلاهما مجهول عين، وهذا يروي عنه أبو زرعة الذي اشتهر بكذا وكذا، وذاك يروي عنه رجل آخر لم يعرف بذلك بل ربما عرف بأنه يروي عن كل ضرب، هل هذا وذاك سواء؟ صنيع الحافظ ابن حجر في التقريب يدل على أن هذا وذاك ليس بسواء. فمرة الحافظ يعتمد ذلك ويقول إذا كان تلميذ هذا الراوي أبا زرعة، أو كان تلميذ مثلا حريز بن عثمان الرحبي أو غير ذلك الذين عرفوا بأنهم ينتقون، أحيانا يقول ثقة وأحيانا يقول صدوق، وأكثر ما يقول فيما أستحضر الآن يقول مقبول، يقول مقبول. ومقبول عند الحافظ درجة من درجات الشواهد والمتابعات وليست من درجات الاحتجاج، ولعل هذا هو الأولى أن يقال مقبول، إلا إذا ظهرت قرينة ترفع من حاله فكل قرينة يعمل بها في موضعها. والأمر إذا حفت المسألة بعض القرائن يختلف عما إذا كانت المسألة مجردة أو عارية عن مثل هذه القرائن. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال: وكذلك فتي العالم. طيب، هذه الجزية قول المحدث حدثني الثقة، يقول لا يكون ذلك توثيقا له أي لشيخه، معناه لا يكون ذلك توثيقا عند غير هذا المتكلم، وإلا المتكلم يراه ثقة ويعد توثيقا، لكن يقول عند الآخرين لا يلزمهم أن يأخذوا باجتهاد هذا العالم، وليس في مثل ذلك يقال الأصل قبول خبر العدل، الأصل قبول خبر العدل، لأننا في مثل هذا نقول هذا التوثيق المبهم ليس خبرا كافيا في التوثيق، فقد جرب أن الرواة يوثقهم بعض جماعة من الرواة يوثقهم بعض الأئمة والبعض الآخر يجرحه، فكان لزاما عليه أن يبين لنا من هذا الثقة، لأن الناقد ما يشترط في حق أن يكون قد أحاط بأقوال المجتهدين في هذا الرجل، ما يشترط ذلك. فقوله حدثني الثقة نحتاج منه أن يقول حدثني فلان ابن فلان الثقة، إذا قال فلان ابن فلان وعينه ووثقه فهذا خبر عدل، فالأصل قبول خبره حتى يرد خلاف. لكن إذا قال حدثني الثقة مطلوب منه أن يسميه، لأنه ربما لا يسماه وقفنا على جرح فيه لغير هذا المتكلم أو لغير هذا المعدل، فلما قال حدثني الثقة وأبهم فله هو أن يعمل بخبر. وبعض العلماء يقول إذا كان المعدل يعني إمام مذهب كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غير ذلك فأتباعه يأخذون بخبر، وهذا أيضا ليس بلازم، لأن الأتباع عندما يأخذون بخبره إذا كان هؤلاء الأتباع مجتهدين فالأصل أنهم يرجحون في أقوال إمامهم وأقوال الأئمة الآخرين وينظرون في الراجح، وهو قد وعر عليهم الطريق وعمى عليهم السبيل فلا يستطيعون أن يعرفوا من المراد بهذا التوثيق. أما العامي فله أن يأخذ بذلك الذي هو يقلد العالم، الذي هو يقلد العالم ويأخذ بكلامه، فإذا كان يأخذ بقوله حلال أو حرام فما ظنك بروايته؟ إذا قال له هذه رواية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ. هذا بالنسبة للعامي المقلد الذي لا يحسن النظر في الأدلة. وبعض طلبة العلم عنده إسراف في قضية التقليد، فتراه ينفيها بالكلية ويكاد يقف أمامها ويقول لا بد من الاتباع. طيب هذا حق ولا بد من معرفة الدليل، هذا حق، لكن أما تعلم أن بعض الناس لا يفهم معنى الدليل؟ أما تعلم أن الدلالة من الدليل قد تكون خافية غير ظاهرة ومع ذلك لا يفهمها بعض طلبة العلم فضلا عن العوام؟ فإذا قلت لا بد أن تكلمه بالدليل، فأنت تشترط أن تكلمه بكلام لا يعقله. أحيانا يكون وجه الاستنباط خافيا قد لا يظهر لكثير من خواص طلبة العلم فضلا عن من دونهم. فالذي يكفي مثل هذا أن العالم يقول له هذا حلال هذا حرام، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا تلميذ ابن القيم. والعلماء الذين عابوا التقليد عابوا على من يقلد رجلا وإن جاء الحق بخلاف قوله فإنه لا يترك قول هذا الرجل. أما أنه لا يقبل أن يفهم شيئا فسأل عالما قال ما حكم الشرع في كذا، فقال يجوز، قال حرام، قال افعل، قال لا تفعل. فنقول لا، أنت الآن مقلد والمقلد عاصم ومخالف إلى غير ذلك. لا، ليس هذا هو موضع هذه النصوص ولا موضع هذه الأدلة. ما موضع هذا أن يكون هناك رجل ربط نفسه بعالم يأخذ بقوله كله ولا يخرج عنه، وافق الحق أو خالفه. هذا مشين ومعيب وقبيح، لأن أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم. أما العامي الذي لا يحسن الفهم فسأل العالم فقال لا يجوز أو لا يجوز، فمثل هذا يجوز أن يعمل بخبره حتى يظهر له خلاف ذلك. فإن ظهر له خلاف ذلك فعند ذلك يسرق قول البشر ويأخذ كلام الله أو كلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فأتباع المذهب، أولا نحن لا نحب لأحد أن يقلد مذهبا من المذاهب ولا يخرج عنه، فإن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله بدعة حصلت في القرن الرابع، أن يقف الرجل على قول رجل ليس برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يخرج عن قوله قيد أمله ويتمسك بقوله دون غيره ويترك كل الأقوال لقوله. هذه بدعة حدثت في القرن الرابع، القرن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشهد فيه الكذب، وأخبر أن الرجل فيه يشهد ولا يستشهد إلى آخر. فهذا، وحتى قال ابن القيم في إعلام الموقعين قال فليكذبنا المقلدة برجل واحد فليقول إنك كذبت وقلت أو ادعيت قولا ليس لك عليه برهان، فهناك فلان ابن فلان في القرون المفضلة ما كان يأخذ إلا قول فلان ويدع جميع الأقوال لقول فلان. قال فليكذبون برجل واحد، حدث منه هذا. فإذا لم يستطيعوا فهذا دليل على أن التقليد بهذا المعنى الذي عرفتم تقليد مبتدع ومحدث. والواجب على الإنسان أن يكون ناظرا في الأدلة إن كان مستطيعا، آخذا بما ظهر له من الحق من أقوال العلماء إن لم يكن مستطيعا، آخذا بقول العالم ما حتى يظهر له خلافه. هذا هو الذي عليه أهل العلم، هذا هو الذي عليه أهل العلم، والأئمة يفعلون ذلك دون نكير على بعضهم البعض. أما ما عند الشباب في هذا الزمان من تشدد في غير موضعه في هذا الموضع هو لا يخلو من غلو ولا يخلو من إفراط وتضييق لأمر قد وسعه العلماء. فبالنسبة للذين يقلدون مذهبا من المذاهب، الأمر راجع إلى هذا، إما أن يكونوا من أهل الاجتهاد فلهم تفصيل، وإما أن يكونوا من العوام الذين لا يعرفون ويأخذوا بفتوى العالم وبروايته وبتوثيقه حتى يظهر لهم خلاف ذلك. أما أهل الشأن المتخصصون في ذلك فإنهم يقولون لهم هات بين الذي عندك من هو، لعلك لو سميته وقفنا نحن على تضعيف فيه. فالقول الراجح أن توثيق المبهم غير مسلم به، غير مسلم به. وينبني على كلامنا في هذه القاعدة في توثيق المبهم فائدة ربما قد مرت علينا وهي الكلام حول معلقات الصحيحين لا سيما صحيح البخاري. فمنهم من قال ان معلقات صحيح البخاري صحيحة فيما جزم به الى من علقه عنه، فنقول وهذا الذي اسقطه البخاري اذا لم نقف عليه غايته انه توثيق مبهم. احسن احوالي انه توثيق مبهم، واذا كان توثيقا مبهم فلا يعمل به، فضلا عن انه قد لا يصل الى درجة التوثيق المبهم. لماذا؟ لان قول البخاري لو سلمنا ان البخاري قال غاية هذا ان البخاري قال كل من اسقطته فهو عدل رضا او فهو ثقته، غاية هذا القول ان البخاري جعله كالتوثيق المبهم وقال كل من اسقطته فيما بيني وبين من اظهرته في السند انه عدل الرضا، ومع ذلك لا يقبل. كيف والبخاري لم ينص على ذلك؟ كيف والبخاري اصلا ما نص على ان كل من اسقطه فهو عدل الرضا؟ ولو صرح بانه عدل الرضا بقي ان يقال من هو، لعل غيرك يقف فيه على شيء، كانه يقول حدثني ثقة عن ثقة عن ثقة الى فلان ابن فلان الى من سمى، وهذا هو توثيق المبهم. فاحسن احوال المعلقات انها توثيق مبهم، واذا كان توثيق المبهم لا يقبل فلا تقبل الا بعد النظر في طرقها والحكم عليها بما تستحق. ولو صرح بانه عدل رضا بقي ان يقال من هو، لعل غيرك يقف فيها على شيء، كانه يقول حدثني ثقة عن ثقة عن ثقة الى فلان ابن فلان الى من سمى، وهذا هو توثيق المبهم. فاحسن احوال المعلقات انها توثيق مبهم، واذا كان توثيق المبهم لا يقبل فلا تقبل الا بعد النظر في طرقها والحكم عليها بما تستحق، واذا كان هذا احسن احوالها فما ظنك بما دون ذلك. فما دون ذلك يكون ايضا دون ذلك في الرجحان، والله تعالى اعلم. قال ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، هذا دليل على ان في المسألة خلافا، لانه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد، اي لا يحتاج الى كثير شرح من الحافظ لوضوحه، والامر اذا كان واضحا فلا يحتاج الى مزيد كلام فيه. طيب الى هنا ايضا، بارك الله فيكم. لا اله الا انت يقول ذكر ابن ابي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية صفحة 55 و300 في الطبعة التي حققها شيخنا الالباني رحمة الله عليه، ما نصه؟ قال وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا وتصديقا له يفيد العلم اليقين. عند جماهير الامة وهو احد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الامة في ذلك نزاع، ثم مثل لذلك بحديث عمر انما الاعمال بالنيات وغيره، فهل يعني بذلك ان خبر الاحاد الذي تحتف به القرائن وتلقى الامة بالقبول من اقسام الحديث المتواتر، ام ماذا يعني؟ لو ما يقول من اقسام الحديث المتواتر، يقول حكمه حكم المتواتر في إفادة العلم، كما أننا نقول أن الحسن والصحيح حكمهما واحد في القبول والاحتجاج، لكن بينهما اختلاف. فلا شك أن المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، وهو العلم الذي يضطرك للتصديق به ولا تستطيع أن تدفعه، بخلاف الحالة التي جاءت السؤال، فإنها تفيد علما نظريا والعلم النظري هو المبني على النظر والاستدلال بمقدمتين او نعم بمقدمتين ونتيجة. وهذا يكون لأهل النظر والاستدلال، ما يكون لكل احد، انما يكون لأهل النظر والاستدلال المتأهلين لذلك. لا شك ان العلم الذي يضطر الناس لتصديقه سواء منهم الذي هو من اهل النظر والاستدلال او كان من العامة، انه اقوى من العلم الذي ما يكون الا بنظر واستدلال. فما يكون بنظر واستدلال يشتهر عند طائفة من الناس ولا يشتهر عند غيرهم كاشتهار الحديث المتواتر. ولا يلزم من ذلك ان الحديث المتواتر ان كل من سمعه حتى من العوام لابد ان يضطر بتصديقه. وهناك احاديث كثيرة متواترة وكثير من العوام ما سمعوا بها، وكثير من العوام ما سمعوا بها. السؤال الثاني، كيف ألف ابن كثير الباعث؟ وما ألف الباعث، إنما ألف مختصر علوم الحديث. وكثير من الناس يفهم هذا الفهم خاطئا. الباعث هو شرح العلامة أحمد شاكر. أولا، علوم الحديث هي لابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح، المقدمة، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. وهذه المقدمة اختصرها الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث. والعلامة أحمد شاكر جاء وشرح هذا المختصر الذي تضمن كلام ابن الصلاح وتعقيب الحافظ ابن كثير، وشرحه في كتاب سماه الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. فعندما يقول ألف ابن كثير الباعث، فهمتم ايش التعليق على هذا؟ قال: ويوجد في تفسيره احاديث ضعيفة وقصص مكذوبة. نرجع التوضيح والبيان. اولا، تفسير الحافظ ابن كثير على ما فيه هو انظف من غيره. تفسير الحافظ ابن كثير على ما فيه من القصص والحكايات والإسرائيليات والعجائب والغرائب والأحاديث الضعيفة هو أنظف من غيره، وذلك لأنه أولا عنده اعتناء بعلم الحديث والأثر والنقل، فصف شيئا كثيرا مما لم يفعله غيره. ثانيا، أن كثيرا من الأشياء التي يذكرها يتكلم عليها، يتكلم عليها. وإذا تكلم العالم على الحديث فقد برأت عهدته، برأت عهدته أدى الذي عليه. أما مجرد الحكاية فالعلماء يحكون الأحاديث وإن كانت ضعيفة عندهم لأسباب وفوائد منها. وهذه الأشياء يعرفها طلبة العلم المشتغلين بالبحث والتحقيق. أحيانا يذكر الحافظ ابن كثير طريقا عند ابن مردويه مثلا، وهذا الطريق قد يعني حفظ لنا إسنادها بحكاية الحافظ ابن كثير، وإلا التفسير مثلا ابن مردويه ليس في أيدي الكثير من الناس. هل طبع يا أخوان؟ حد ممكن سمع بطبعه؟ بل الله أعلم، ربما أن كل الناس ما يعرفونه. فذكره للأسانيد فائدة، ذكر الأسانيد فائدة. ثانيا، هذه الفائدة أيضا تتجلى لنا أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا ربما نجد له شهيدا من جهة أخرى، أو يفيدنا أن هذا الحديث نقف على حديث آخر يشترك معه من نفس المخرج، يترتب على ذلك النظر في العلة، هل هو به علة أم لا. فالحديث وإن تكلم عنه فذكر إسناده مفيد، ومفيد جدا. ولذلك أيضا أنا أنصح بعض طلبة العلم الذين يشتغلون بالتحقيق، إذا وقفوا على أجزاء، هذه الأجزاء غريبة وليست متداولة بين أي طلبة العلم، ووقفوا على إسناد فرد فيها ولم يأتي ما يتابعه من أسانيد عالية أخرى، إنما هذا الإسناد يعني إسناد غريب أو إسناد فرد معهم، فإذا كان يكتب فيستحب له في مثل ذلك أن يذكر الإسناد بكامله، فإنه ينفع النظر في الكتاب، ينفع النظر في الكتاب ولا يختصر. فكم يعني يشعر الإنسان أحيانا بحسرة وأحيانا بحيرة عندما يقرأ الحديث في كتاب قد نقل من كتاب ليس الأصل موجودا عنده، ويفاجأ بأن المحقق أو الناظر أو المؤلف الذي سبقه قال هذا الحديث أخرج فلان من طريق فلان وأسقط وسطه. وإن كان صنيع العلماء أدق من صنيع المتأخرين، فإن العلماء في الغالب أنهم إذا أسقطوا من لا يرون فيه علة، من لا يرون فيه علة. وبعض المحققين المعاصرين لا يراعي هذا الصنيع عند جماعة العلماء. على كل ليس ذلك معيبا من الحافظ ابن كثير أن يذكر الحديث ويضعفه في كتابه ثم مع ذلك يحكيه. بقي الجزء الذي يذكره الحافظ ولا يتكلم عليه. من المعلوم أن الأئمة الذين كتبوا من الحفاظ المتقدمين كان مذهب الكثير منهم أنهم يحكون ومن أسندك فقد أحالك، من أسندك فقد أحالك وبلت عودته أدى الذي عليه، فليس ذلك معيبا عند الحفاظ. وليس كل من ألف في علوم الحديث لا بد أن يكون يعني دقيقا في الأحكام. فعندنا الحافظ ابن حجر من خيرة من حرر في هذا العلم كثيرا من المسائل وجمع فيه كثيرا من الشوارب والفرائد الغرائب، جمعها ونظمها وفصل كثيرا من المجملات فيه. ومع ذلك عندما ترى أحكام الحافظ ابن حجر على بعض الأحاديث قبل توافقه عليها. كذلك أيضا الحافظ الذهبي له نقد وتحرير في هذا الباب، ومع ذلك أحكامه على الأحاديث قد يكون فيها تساهل. ما تظن أن كل من حرر القواعد فعند التحقيق أو عند الكلام على الأحاديث لا بد أنه طبق هذه القواعد؟ الله أعلم تحرير القواعد كان قبل أو بعد، الله أعلم. ربما أن تحرير القواعد جاء مؤخرا وأنه حكم على هذه الأحاديث يعني سابقا أو قبل ذلك، وقد لا يكون كذلك، قد يكون الأمر على خلاف ذلك. المهم العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بالقاعدة التي قعدها العالم لا بمجرد اجتهاده هو في حكمه على حديث من الأحاديث. كذلك أيضا إلا أن يتفق العلماء أو الحفاظ على ضعف حديث سنده يعني ظاهر الصحة كالشمس وضوحا أو على العكس من ذلك، فاتفاق العلماء لا نستطيع أن نخرج عنه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أي ابن الصلاح: وكذلك حكي العالم أو عمله على وسط حديث لا يستلزم تصحيحه له. ولا زال يتكلم في الأشياء التي بها يكون التعديل والتجريح للرواة أو التي يكون بها التصحيح والتعليل للأحاديث. قال فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. نعم. قال الحافظ ابن كثير، قال هذا من القائل؟ ابن الصلاح. نعم قلت من القائل هنا؟ الحافظ ابن كثير، تفضل. قال الحافظ ابن كثير: قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب: لا اقرأ ما يقرأ ما في الحاشية، في تعقيب على هذا الكلام العلامة أحمد شاكر ذكره. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح فقال: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم. إذن كلام ابن الصلاح أن فتي العالم بمقتضى حديث ما لا يلزم من ذلك صحة الحديث عند هذا العالم المفتي، لا يلزم من ذلك صحة هذا الحديث عند المفتي. اعترض عليه الحافظ ابن كثير بأن الأمر فيه تفصيل، بأن في الأمر تفصيلا، وذلك أنه ينظر هل هذا العالم ساق هذا الحديث مساق الاحتجاج به أم لا؟ فإن كان قد ساقه مساق الاحتجاج به والعمل بمقتضاه أو الاعتماد على مضمونه فهذا دليل على أنه يرى صحته. أو تفصيل آخر، إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث ففي هذه الحالة نحن يعني نقول إذا لم يكن في الباب غيره ويحتج به إذن هذا دليل على أنه حجة عنده. هذا التفصيل الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير في موضعي. الموضع الأول موضع على حد ترتيبه هو مسألة لم يكن في الباب غير هذا الحديث، أنه يعني فرد غريب، إذا كان فردا غريبا فهذا دليل على الاحتجاج به. أو الموضع الثاني أنه تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل المقتضى. وكما سمعتم من كلام الحافظ العراقي فكلام الحافظ العراقي يجيب على هذا الاعتراض من الحافظ ابن كثير. ويظهر لي أن كلام الحافظ العراقي في جهة واحدة من هاتين الجهتين وجهة أخرى ما تكلم فيها. فالجهة الأولى وهي أو ما أعطاها حقها وإن كان قد تكلم فيها هي جهة إذا كان هذا الحديث فردا غريبا. فإذا كان هذا الحديث فردا غريبا يأتي هنا سؤال، هو فرد غريب عندنا نحن أو عند المتكلم والمفتي؟ هل صرح المفتي بأن هذا الحديث لا يعلم له شهيدا آخر؟ إذا كان المفتي قد صرح بأنه لا يعلم له شهيدا آخر ولم يقف له على ما يقويه ففي هذه الحالة نقول إنه فرد غريب عنده. أما أن يكون فردا غريبا عندنا وهو ربما وقف على شاهد له يرفع من أمره أو يشد من أذره فما ينبغي في مثل هذا أن يقال استشهد بحديث فرد غريب إذن هذا دليل على أنه صحيح، إلا أن نثبت أولا أنه فرد غريب عنده لا عندنا فقط ولا عند غيره بل يكون فردا غريبا عند المفتي نفسه حتى نتأكد أنه ما له شاهد عنده. هذه مسألة تضاف إلى ما قاله الحافظ العراق. هو رحمه الله يقول لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن يكون ثم دليل آخر. أولا ما سلمنا بأن هذا الباب ليس له شاهد، فإن سلمنا بذلك يرد على ذلك بقية ما قال العراقي. أولا أن يكون الاحتمال أن يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ومعلوم أن العالم إذا وقف على حديث ضعيف وأن هذا الحديث الضعيف يشهد لمتنه فتوى علماء الأمة أو يشهد لمتنه قياس جليل فإنه يسوق هذا الحديث لأنه أقوى ما في الباب عنده، حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن القياس فيسوق هذا الحديث محتجا به. لكن لو حققته وشددت عليه بأي دليل تستدل أدى هذا الحديث الضعيف لربما قال لا هناك ما يقوي، هناك إجماع، هناك قياس، هناك أثر صحابي، هناك كذا هناك كذا، ربما أبدى دليل آخر. قال ربما أن يكون معه دليل آخر من قياس أو إجماع ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته، هذا أمر لابد أن يكون معلوم عن طلبة العلم. لا تظن أن المفتي أو الحاكم إذا أفتى بفتوى واستدل عليها بدليل فليس معنى ذلك أنه لا يوجد عنده دليل إلا هذا الدليل، ربما يكون له أدلة أخرى، إنما هو أتى ببعض الأدلة المجزئة والكافية فيما ذهب إليه. أما أنه ما له دليل آخر إلا هذا هذا غير صحيح، قد لا يكون له غير هذا وقد يكون له غير هذا، قد لا يكون وقد يكون، ومع الاحتمال فلا نجزم. قال لأن المفتي أو الحاكم لا يلزمهما أن يذكر جميع أدلتهما بل ولا بعضها، بل ربما يفتي المفتي ويقول حلال وحرام حتى ما يذكر شيئا من الأدلة، ولعل له دليل آخر واستأنف بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، هذه مسألة أخرى. نريد أن نعرف مذهب هذا المفتي والحاكم، ثم أولا نريد أن نعرف مذهب هذا المفتي، هل يرى هذا المفتي أن هذا الحديث ضعيف؟ ربما أنه لا يسلم لنا بضعفه، ربما أنه لا يسلم لنا أصلا بالضعف، وإن كان يراه ضعيفا ف وهل هو يرى أن سياقة الحديث الضعيف احتجاجا أو استشهادا؟ كل هذا معرفة مذهب المفتي مهم في هذا الباب. وإن كان الكلام حول إذا كان يخالفنا في تضعيفه هذا عكس ما عكس المراد هنا، لأن لو كان يخالفنا في تضعيفه إذن يرى تصحيحا، والمقام في عدم نسبة الصحة إلى المفتي، هذا عكس هذا الباب الذي نحن فيه، فيسحب هذا الكلام. طيب هنا يقول ربما إذا كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وأن ويرى تقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم إيش يرد، إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال. وكما حكى عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن. قوله وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف عن القياس، وكأنه يمرد هذا القول في نسبته الإمام أحمد عندما يقول وكما حكي عن أحمد، بالرغم أن هذا مشهور ونسبه إلى الإمام أحمد تلامذته وكبار علماء الحنابلة نسبوا هذا المذهب إلى الإمام أحمد. أما ما قال بعد ذلك حمل بعضهم هذا على أنه أريد به الضعيف أو أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، الحقيقة أن هذا موضع بحث، هل الضعيف الذي يراه الإمام أحمد محتجا به ومقدما على القياس هو الحديث الحسن هو الحديث الحسن؟ وأن أحمد يسمي الحسن ضعيفا، هذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به ابن القيم وقال به العلامة أحمد شاكر، قال به جماعة، لكن في الحقيقة في نفسي منه شيء، ويحتاج ذلك إلى مزيد استقراء واسع في أسئلة الإمام أحمد التي وجهت له من تلامذتي وأجوبتي على هذه الأسئلة، لأن الناظر في المسند والناظر أيضا في الأسئلة يرى الإمام أحمد يحتج بأحاديث لا يمكن أن تصل إلى درجة الصحة، لكن من المحتمل أن الإمام أحمد ما كان يحكم على رجالها بما يحكم عليه غيره أو بما يحكم عليها غيره، فلعل الإمام أحمد كان يرى صحتها وغيره لا يرى كذلك. على كل الأمر في النفس منه شيء من إطلاق أن أحمد يريد بالحسن الضعيف، لولا أن هذا قد قال به علماء حنابلة كبار مثل أحمد مثل شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، وفي الحقيقة أن مخالفتهما في النفس فيها ما فيها، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث ونظر. إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. قال مسألة. طيب، هذه المسألة هي تابعة للكلام السابق في درسنا الأول عندما كنا نتكلم هل فتي العالم على مقتضى حديث يعتبر ذلك تصحيحا له أم لا، في مقابلها من الجهة الأخرى هل إعراض العالم عن الاحتجاج بالحديث يعتبر تضعيفا له أم لا، هذه من الجهة المقابلة للبحث السابق. كلام ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل بالاتفاق، عندي في الحاشية يقول: ونقل قول السخاوي فتح المغيث وزاد: وعمل العالم مثله، أي لو عمل العالم بالحديث فهو تعديل لرواته، كما وقد مر بنا التفصيل في هذا الأمر وأنه ليس على الإطلاق. قال في الحاشية، والظاهر منه أنه كلام أخينا الشيخ الحربي حفظه الله، قال: أقول والصواب التفريق، إلا إذا اشترط العالم الصحة فيما ينقله أو يعمل به، إذا اشترط أنه لا ينقل إلا حديثا صحيحا أو لا يعمل إلا بحديث صحيح فنقله وفتياه أو غير ذلك يعتبر تصحيحا. وعندي أنا أيضا في هذا التفريق تفصيل وهو العالم الذي يشترط أنه لا يتكلم إلا بحديث صحيح وتكلم به، فمن المحتمل أن يذهل عن شرط كما تكلمنا من قبل في الرجل الذي اشترط ألا يروي إلا عن ثقة. هذا التفصيل يرد هنا وليس بممتنع. ولو سلمنا أنه تصحيح منه الحديث ففرق بين تصحيح الحديث وتوثيق الرواة، تفهمون الفرق أو أوضحه؟ واضح الفرق أم لا؟ هل هناك فرق بين تصحيح حديث وتوثيق الرواة أم ليس بينهما فرق؟ بعبارة أخرى، هل يلزم من تصحيح الحديث أن يكون الرواة ثقات؟ لا يلزم، فقد أصحح الحديث لشواهده أو لقرائن تحفه. هذا إذا كان تصريحا بالتصحيح، فكيف إذا كان مجرد العمل الذي ليس صريحا بالتصحيح؟ كيف إذا كان مجرد العمل الذي هو ليس صريحا بالتصحيح؟ فالقول بأن عمل العالم بالحديث أو عمل العالم الذي يشترط الصحة بالحديث توثيق أو تعديل لرواته، هذا لا يخلو من توسع، فإنه لا يلزم، أولا لا يلزم من تصحيح الحديث، وقول تصحيح الحديث فرق بين قولي بين هذا وبين قول عمل العالم المشترط للصحة بالحديث، بينهما فرق أم لا؟ التصحيح تصريح صرح بأنه صحيح، أما مجرد العمل فقد يعمل بالحسن وقد يعمل بالضعيف الذي له شواهد. فإذا كان في الدرجة العليا أيهما أعلى، تصريح بصحة الحديث أو عمل العالم المشترط بالصحة؟ أيهما أعلى؟ التصريح. والتصريح أيضا التصريح بصحة الحديث، هل يلزم منه أنه تصحيح له لذاته أو تصحيح له في الجملة؟ تصحيح له في الجملة. وإذا كان تصحيحا له في الجملة هل يلزم منه توثيق رواته؟ إذن كم من درجة الآن معنا؟ كم من درجة؟ يفرق بين التصريح ويفرق بين العمل. ولو سلمنا بأن العمل تصحيح فالتصحيح نفسه يعني فرق بينه وبين التحسين، فقد يكون توثيقا عاليا وقد يكون توثيقا متوسطا، ولو انتهى هذا أو ذاك فقد يكون تصحيحا في الجملة وقد يكون تصحيحا لذاته، تفاصيل كثيرة. فهذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب أو في الحاشية فيه بحث وفيه تفصيل، فيه بحث وفيه تفصيل. نعيد الكلام مرة أخرى. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل بالاتفاق. ممكن هذا في الحاكم، أما في روي الحديث وناقد الحديث شيء آخر، لأن الحاكم الذي يحكم في القضية لا يحكم إلا بشهود، والشهود لابد أن يكونوا مرضيين. فإذا رأينا الحاكم حكم بمقتضى قول الشاهد، هذا تعديل منه أم لا؟ أسأل، تعديل منه أم لا؟ لكن هل كذلك الأمر إذا كان حكم الحاكم في تصحيح الأحاديث لا في القضايا المبنية على الشهود والعدالة، هل يكون كذلك حكم ناقد أو الحديث أو حكم الناقد من النقاد إذا كان قد صحح الحديث فقد صحح وفق رواته؟ لا يلزم ذلك. فنسجل إن شاء الله هذه الاستفسارات على كلام ابن الحاجب. كلام ابن الحاجب في الحاكم له وجهه، حكم الحاكم بأن فلانا يلزمه أن يسدد لفلان 1000 دينار أو أن يقضي لفلان 1000 دينار، وذلك بموجب شهادة فلان وفلان، هل هذا تعديل منه أم لا؟ هو اعتماد على تعديلهما، وسواء هو الذي عدلهما أو زكي عندهم من مزك آخر، هذا أمر في الحاكم لا وجهه، لكن في رواة الأحاديث ما له هذا الوجه، يفرق بين هذا وذاك في بالوجوه التي سمعتم. طيب، في الحاشية ونقل قوله استخاف فتح المغيث وزاد وعمل العالم مثله. قال أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله: أقول والصواب التفريق إلا إذا اشترط العالم الصحة فيما ينقله أو يعمل به. هنا يكون التعليق، فرق بين العمل بالحديث لمن يشترط الصحة في ذلك، وبين التصريح بصحة الحديث، فالثاني أعلى. ولو سلمنا بأن المراد هو الثاني فلا يلزم من ذلك توثيق رواته لاحتمال أنه صححه لغيره، إلا أن يصرح بأنه صحيح لذاته أو لثقة رواته، فذاك أمر آخر. وفرق بين عمل بين حكم الحاكم بمقتضى شهادة الشاهد، فإن ذلك يقتضي تعديله بخلاف تصحيح الناقد للحديث، فإنه لا يلزم من ذلك تعديل رواته للاحتجاج بهم. والله أعلم. المسألة الثانية، وهي كما بينت مقابلة لما كان من حديثنا بالأمس، أو لما كان في حديثنا بالأمس، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. معناه ليس قادحا في الحديث باتفاق معنى إيش؟ معناه لا يلزم من ذلك القدح في الحديث، وإلا قد يكون قادحا، قد يكون إعراض العالم للقدح في الحديث وقد لا يكون. فقوله ليس قادحا في الحديث بالاتفاق أي لا يلزم من ذلك القدح، ولا يفهم منه أنه ليس قادحا بالمرة، فإنه قد يكون قادحا وإعراض عنه لضعف، وقد لا يكون قادحا وإعراض عنه لما هو أولى منه مع صحته، أو لأنه منسوخ مع صحته. فعدم العمل بالحديث لا يلزم منه تضعيفه، فإنك أحيانا لا تعمل بالحديث لأنه منسوخ، أو لا تعمل بالحديث لوجود معارض أقوى وأنهض منه في الدلالة، ولا تعمل بالحديث لأنه ضعيف. هذه كلها حالات يترك العمل بالحديث من أجلها، فمجرد الإعراض عن العمل بالحديث لا يلزم منه أحد هذه الحالات أو إحدى هذه الحالات وهي تضعيف، فقد يكون للنسخ، وقد يكون لمرجحيته ويوجد ما هو أرجح منه في الدلالة، وجود ما هو أرجح منه في الدلالة، أو وجود ما هو أرجح منه في الثبوت، كأن يعارض حديث حسن حديثا صحيحا ولا وجه الجمع بينهما. ففي هذه الحالة عندنا من وجود ترجيح أنه من كان رجاله أوثق من الآخر فيقدم، أو كان يعارض حديث رجاله رواه بالعنعنة حديثا آخر رجاله رواه بالتصريح بالسماع، وإن كان الذين عنعنوا ليسوا مدلسين. ففي هذه الحالة نقدم الحديث الذي رجاله صرحوا بالسماع، لأننا وإن كنا نقول إن العنعنة محمولة على السماع فهي لا شك دون السماع ودون التصريح، كوننا نحملها على السماع هي ليست كالمصرح بأنه سماع، هذا محمول أي نغض الطرف عنه لأنه يحمل على تلك الحالة، هذا بخلاف الحالة التي فيها التصريح. فما كل حديث يعرض عن العمل به يكون لأنه ضعيف، لكن لا يلزم من ذلك أنه لا يعرض عنه لأنه ضعيف أبدا، قد يعرض عنه لأنه ضعيف وقد يعرض عنه لأنه غير ذلك. قوله فليس قادحا في الحديث بالاتفاق أي لا يلزم من ذلك القدح، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، وكما قلنا أيضا وكذلك النسخ أوضع. قوله لوجود معارض أرجح منه يدخل في ذلك النسخ وما لم يكن منسوخا ولكنه مرجوح، يعني يدخل فيها أيضا، لكن أنا ذكرت عن النسخ من باب التمييز والتفصيل لا من باب أنه نوع آخر أو قسم آخر. إيش في الحاشية؟ ما في جديد. طيب نقف عند هذا، هات من بعض غرف الوفية، هات الأسئلة اللي شوفها أول. عندنا أسئلة من قبل، يقول إذا جاء حديث وجميع رجال إسناده ثقات وجميع رجال إسناده ثقات واضح كوضوح الشمس في الصحة وأجمع العلماء على تضعيفه، فما الحكم وكذلك العكس؟ الحكم في ذلك أننا نأخذ بقول العلماء، فإن قول العلماء مقدم على ظاهر الإسناد، قد يقول قائل هذا ترك للقواعد وإهدار للعمل بالقواعد، فأقول إن من القواعد الأخذ بما اتفق عليه العلماء، هذا من القواعد. فنحن تركنا قاعدة لقاعدة أخرى، رأينا أن القاعدة الأخرى أنهض منها في هذا الموضع فعملنا بها. إن من القواعد العمل بما اتفق عليه العلماء، كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي وقد نقل ذلك ابنه كما في كتابه المراتيب. ثم أنت عندما ترى الحديث واضحا كوضوح الشمس في الصحة وترى العلماء اتفقوا على ضعفه، فإنك لو كنت يعني عالما بهذا الشأن خبيرا بكلام العلماء والأسباب التي تحملهم على ذلك لكنت أكثر ريبة من هذا الحديث. فالحديث كلما كان إسناده ظاهرا في الصحة والعلماء لا يرفعون به رأسا هذا دليل على أنه مما عملته أيدي الوضاعين أو الكذابين أو الأفاكين وأدخلوه على الثقات. أضف إلى ذلك أن العلماء لا ينظرون فقط إلى ظاهر الإسناد، فإنهم ينظرون إلى حقيقة الرواية، وفرق بين ظاهر الإسناد وحقيقة الرواية. فأنت ما يظهر لك إلا تسلسل الإسناد بفلان عن فلان عن فلان، أما الأئمة يعرفون هذه الرواية ومراحلها ومن أين انتقلت وإلى أين ذهبت. اجلس اصبر، أنت تشغلني أنا بالعمل هذا، أنت في هذه الصورة تشغلني أنا وأنت قاعد طول المملكة. فالعلماء أنفسهم ينظرون هذه المسألة ويعرفون الحديث وتنقله، من أفواه المشايخ ومن بلد إلى بلد، ويعرفون أن هذا حديث حجازي فمتى كان خراسانيا، أو أن هذا حديث يمني فمتى كان شاميا، ويستبعدون هذا الأمر، يستبعدونه. وهم بذلك أعرف منا من مجرد أن فلان عن فلان عن فلان. أولا الأسانيد يحتمل فيها التصحيح، ويحتمل فيها التحريف، ويحتمل فيها الخطأ، ويحتمل فيها الإدخال، يحتمل فيها كل شيء. فكيف نترك اليقين للظن؟ متى نأخذ بالأسانيد؟ إذا لم نجد شيئا غيرها فظاهر الإسناد هو الذي في أيدينا وهو الذي عندنا. أما إذا رأينا من الأمور التي هي أقوى في النفس من ظاهر الإسناد فالتمسك بذلك أولى، والتشبث بذلك هو الصواب. لا تظن أن المسألة مسألة أنا عندي إسناد، هذا الإسناد من أين جاء؟ كيف عرفتها أنت؟ ما عرفت إلا من طريقين، ويسأل عن الإسناد ويقول ضعيف منكر، رواه فلان فلان يقول منكر، سبحان الله. أما تعرف أن العلماء كانوا يعرفون نكارة الحديث مع صحة رجاله؟ أبو حاتم الرازي يسأل عن حديث يقول سمعت هذا الحديث منذ 3 سنوات وكنت أرى أنه منكر وأبحث عن السلف في ذلك فلا أجده، والآن عرفت أنه منكر لما يسمعه من طريق أخرى أو من رواية ثانية. هؤلاء أقوام كانوا يعرفون أن هذا كلام يخرج من مشكاة النبوة أم لا، هذا كلام يعني هو أولى برسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا. وكما ذكروا في كتب العلل، إن لما ذكروا في نوع العلل أو معرفة علة الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث، قالوا إن معرفتنا بعلة الحديث أو بعلة الحديث كهانة عند العوام. تحسبون إحنا أنفسنا الآن يعني جهادنا في الحديث؟ إحنا في حديث العوام، نحن الآن في من جملة العوام في علم الحديث، من جملة العوام. معرفتنا بالعلل كهانة عند العوام. الكهانة هي شيء ما يصدق، فان ترى الاسناد غير الصحة وفان يقول لك منكر. ما هين ان ترد كلام العلماء، ما هين ان ترد مثلا احمد لو سئل عن حديث يقول منكر، فيسأل فيقال له هذا الحديث روى فلان عن فلان يقول منكر، اليس هؤلاء الرجال فقاس؟ نعم او بلى، لكنه منكر. احمد بهذه الكلمة كافية ان نقول حديث منكر، وان كان وضوحه كوضوح الشمس، فضلا عن يكون اتفاق الحفاظ والمحدثين. الذي يقرأ منكم جميع العلماء في العلل يجد العجب، يجد كيف كان هؤلاء الناس عندهم هذا الإحساس وهذا الشعور العجيب في معرفة أن هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كلام غيره. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم بإدامة النظر في كتاب العلل للرازي. كتاب العلل للرازي يجعلك تدرك هذا الأمر، تدرك أن العلماء كيف كانوا يعرفون. كتاب تواريخ ابن معين، تاريخ ابن معين فيها من هذا الشيء كثير. أسئلة الإمام أحمد وأجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي توجه إليه فيها من ذلك الشيء الكثير. كتاب أيضا